قال رحمه الله فصل ويجوز الإحرام بنسك فصل ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاء وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح لما روى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني أن أحل متفق عليه ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم أو شك هل أحرم أم لا فهو كالناس لإحرامه وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء لأنه إن صادف. طيب نمشي خطوة. قال رحمه الله فصل ويجوز الإحرام بنسك مطلق ويجوز مطلق ولهذا قال الفقهاء إذا أحرم إحراما مطلقا وقالوا إن أحرم إحراما مطلقا يجوز أحرم مطلقا مطلقا يعود على الإحرام ومطلقا يعود على الفاعل قال ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاء يعني من أنساك فيقول لبيك قال ابن القيم وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا خشي فوات الحج من خشي فوات الحج فإنه يحرم إحراما مطلقا ثم إن أدرك الحج يعني عرف من نفسه أنه سوف يدرك صرفه إلى حج وإلا صرفه إلى عمره مثاله رجل بعد المغرب مثلا يوم ليلة عرفة ذهب إلى مكة وقال أنا لا أدري هل أتمكن يعني وصل الميقات وبقي على الفجر مثلا ساعتين بقي ساعتان وقال لا أدري يعني هل أتمكن من الوصول إلى عرفة قبل الفجر أو لا ما أدري فقال لبيك لبيك وصل إلى عرفة وبقي ساعة لا ربع فقال نوى أنه حج يصح نعم طيب لو وصل بعد طلوع الفجر وقلبه إلى عمره صح إذن هذا الإحرام المطلق متى يستفيد الإنسان منه يستفيد منه فيما إذا خشي فوات الحج قال ويجوز الإحرام وله صرفه إلى أيها شاء طيب قال وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح أي ذكرناها. قال لما روى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت قال قلت لبيك بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت وهذه أيضا قد يستفيد الإنسان منها يعني لو أن رجلا حج مع سوف يرافق عالم من العلماء ويريد أن يقتدي به في نسكه فيقول لبيك بما أحرم به فلان العالم لأنه يعني يريد أن يتابعه في النسك وأن يتعلم منه النسك يصح أو لا إنسان حج مع عالم كبير ويريد أن يتعلم يخشى أنه يخالفه في النسك أن يكون مثل قران وهذا التمتع يختلف فقال أنا أريد أن يكون نسكي كنسكه حتى أقتدي به تمام الاقتداء وأتعلم السنة لا بأس قال فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني أن أحل متفق عليك ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق لأن الإحرام بالنسك إذا قال لبيك عمره هذا الإحرام تضمن نيتين نية الإحرام المطلق ونية التعيين كما قلنا في الصلاة الإنسان إذا صلى الظهر كبر للظهر ثم لما صلى الظهر في أثناء الصلاة بدا له أن يصرفها أن يقلب نيته هل تبطل الصلاة؟ نقول بطلت نية التعيين وبقيت نية مطلق الصلاة لأن الصلاة مشتملة على نيتين نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فإذا بطل المقيد أو المعين بقي المطلق قال فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق وإن علم شوف هذه كم حالة الآن ثلاث طيب وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم أو شك هل أحرم أم لا فهو كالناس لإحرامه بمعنى أنه يصرفه إلى ما شاء قال وللناس ثم شفا قال وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء، لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب. إذا قلت أنه صرفه حجا وصادف هذا الصرف أنه صرف فلان فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمره وكان إحرامه بغيرها فإن فسخه إليها جائز مع العلم فمع الجهل أولى. يعني لو قدر أنه أن هذا الذي أحرم وأطلق صرفه لعمر لم يعلم ما أحرم به فلان وصرفه إلى صرف نسكه لعمره، ثم تبين أن فلانا إيش أحرم بغيرها فله نعم الناسي أحسنت الناسي نعم نسيت أنا رحت المال. طيب الناسي الآن إذا إنسان مثلا لو قدر أنه أحرم بنسك ونسيه، نقول الآن لك أن تصرفه إلى ما شئت. إن صرفه إلى عمره ثم تبين أن إحرامه ذكر أن إحرامه كان بغيرها، نقول يجوز الفسخ، يجوز أن يقلبه إلى حج. طيب لو صرفه إلى حج ثم أراد أن يجعله عمره ليكون متمتعا، ها يجوز ولا لا؟ نعم، بل هذا أفضل، بل بعض العلماء يرى الوجوب. يقول وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمره فقد أدخل عليه الحج وهو جائز، وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حج. وهذا بناء على أن هذه الصورة الصورة الأخيرة على المذهب لا تصح. شوف الآن إذا صرفه إلى قران، إذا قال لبيك حجا وعمرة، إنسان أحرم بنسك ونسيه ثم قال أجعله حجا وعمرة، ثم تبين بما بعد أن إحرامه كان بعمرة يعني أنه متمتع، هنا نقول أدخل الحج على العمرة وهو جائز كما فعلت عائشة. وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد، وهو لغو لا يفيد. كيف إن كان مفردا؟ يعني إن كان إحرامه الأول إفراد فقد أدخل العمرة ثم قال لبيك حج لبيك عمرة، يعني الآن رجل أراد الإحرام فقال لبيك حجا فقط، ولما بعد مدة نسي ما أحرم به ثم قال لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا جعله إيش قرانا، ثم ذكر أن إحرامه الأول مفردا، ماذا يكون؟ يقول يكون مفردا ويكون قوله لبيك حجا وعمرة لغو، لأن إدخال العمرة على الحج مدخل العمرة على الحج لا يصح، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر كما سيأتينا، وهذا بناء على أن هذه الصورة لا تصح وسيأتي لكم إن شاء الله. نعم. كما لو فعله مع العلم وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، ولا تبطل العمرة بترك نيتها وإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. والمنصوص عن أحمد يعني يكون قوله لبيك حجا وعمرة من باب التوكيد. المنصوص عن أحمد أنه يجعل المنسية عمرة، قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لأن ذلك مستحب مع العلم فما عدمه أولى، فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة، وإن صرفه إلى القران ولا ريب أن هذا أولى، يعني إذا نسك أن يصرفه إلى عمرة ليكون متمتعا لأن التمتع أفضل الأنساك. وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفردا لم يصح إدخاله للعمرة على حجه، ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا، وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز، فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه. طيب يقول المؤلف رحمه الله وفيما إذا صرفه إلى الإفراد، يعني أحرم ثم صرفه إلى الإفراد وقال لبيك حجا، فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، يعني يجعل طوافها طواف عمرة. لماذا؟ قال لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز، إنما يجوز إدخال الحج على العمرة متى؟ قبل الطواف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصواب جواز إدخال الحج على العمرة حتى بعد الطواف. فعندنا إدخال للحج على العمرة قبل الطواف، وإدخال الحج على العمرة في أثناء الطواف، وإدخال الحج على العمرة بعد الطواف. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكمها في ما يأتي. نعم. إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. طيب إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج، ما الذي يجزئ عن الحج؟ الطواف، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف لمعه هدي. معه هدي. وهذه الصورة هي التي يجعلها الفقهاء رحمهم الله يقول المتمتع إذا ساق الهدي فإذا طاف يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. ما ذكرنا هذه فيما تقدم؟ ها؟ نعم. وقلنا إن هذا يلزم أن تكون الأنساك أربعة، وإن شاء الله تعالى تأتي التفصيل. نعم.